لو في عقد النكاح مكتوب الصداق 20,000 ريال وقالت المرأة لا الصداق وقال الزوج الصداق 100,000 ريال وأنا طلقتها قبل الدخول والخلوة يعيدون للنصف، كم نأخذ المكتوب في العقد ولا اللي تدعيه؟ نعم على إطلاقه أيوة إلا إذا أثبت أيوة ما هو الأقل، لا لأن المسمى في العقد نقول كم الذي سمي وقت العقد 20,000 ريال فقد صح المسمى 20,000 فقال مثلا صح المسمى 20,000 ريال لكن أنا اتفقت مع أبيها على 100,000 وعندي شهود وقال لي وقال والدها لي اكتب في العقد فقط 20,000 إذا كان كذا وهو أحضر بينه يكون الصداق 100 يعني، لكن الأصل دائما المسمى في العقد، إذا اختلف الزوجان نقول أعطينا عقد النكاح كم مكتوب فيه هذا هو عقد هو هذا الصداق، وإذا قال ما في عقد نكاح حصل ما كتبنا ونقول أحضر بينه على مقدار الصداق إذا اختلف، فالذي يدعي الأقل هو يحضر البينه، واضح؟ يقول ادعت الزوجة إذا أحضرت الزوجة البينة والزوج حلف اليمين من نقدم؟ لا ما نحلف الزوج إذا في بينة ما نحلف، نمثل نقول بينة على المدعي إذا في بينة تسقط اليمين. نريد مثال على بينة تدعي المرأة على أن صداقها أكثر، مثل لو قال الصداق 20,000 وقالت المرأة لا صداقي 100,000 نقول أعطيني بينة على أنه 100,000 وللأصل فقط هو 20,000، إذا ما أحضرت بينة نحكم لها 20,000 ريال بعد يمين الزوج يحلف بالله أن الصداق هو 20,000 ريال، أن هي تدعي البينة على المدعي، ما في بينة اليمين على من أنكر، هذا الأصل وفي صحيح البخاري والمسلم، ولكن اليمين لو يعطى الناس في دعواهم يدعى قوم دمرجان ومالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. يقول كيف نجمع بين قولنا في الخلع نحكم بالأقل وقول المصنف وإن اختلف في قدر الصداق فالقول قوله، يعني في المحال المخالعة لو قالت لا هو قال 100,000 وقالت لا بس 10,000 هنا فالقول قوله في الصداق في الطلب، فالمخالعة في الدفع. يقول كيف حكمنا في الخلع بأن المرأة تفدي نفسها 50 مع أن الزوج قال 100,000 والأصل براءة الذمة والمرأة في الغالب تريد أن تخفف عن نفسها، الذي يطلب الزيادة عليه البينة، هي قالت الصداق 50 وهو زاد، عندك بينة ما عندي بينة، اليمين على من أنكر هي أقل تحلف فالقول قولها. العكس في الصداق قالت الصداق 70 وهو قال الصداق 30 هو الأقل في بينة في بينة اتفقوا على هذا، عند سبين على الزيادة ما عندها هو يحلف القول قوله، يعني حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر المدعي يعني مدعي الزيادة واليمين على من أنكر، هذه خذها قاعدة في جميع المعاملات. نعم لذلك النووي وضع هذا الحديث في الأربعين النووية لأنه من القواعد التي يدور عليها الإسلام. يقول لماذا لم يقل المصنف فالقول قول أقل مكان فالقول قوله، يتبين لك قدر الصداق نوعه فيما يستقر به سهل لك القول قوله، لو قال الأقل كيف يكون الاستقرار مثلا والنوع قد يكون سواء، وفي القبض القول قولها القبض أقل هو قولها وهكذا، هي طبيعة أهل العلم يفصلون في بعض المسائل التي يحصل فيها الإشكال رحمه الله. يقول لكن البعير لو كان البعير لا تنتج، يقول البعير لا تنتج والناقة تنتج فالبعير أصبح أقل، ألا نأخذ بالأقل؟ لا أحيانا قد يكون البعير أغلى، هذا جانب. جانب آخر الذي سأل يقول سواء